جوازة فوزية الغنية. جوازة فوزية الغنية سهرة، تأليف حسني حسين، إخراج فؤاد شفعي. ايه الساعة كام دلوقتي؟ ايه ده؟ انت أساس عادل؟ عادل اصحى اخويا، اتأخرنا على اول محاضرة. يا غير هيصحى وديتنا في داهية. انت بتشخر يا بني ادم، اصحى. طب خد ايه في ايه يا غير انت؟ انت بتضرب كده ليه؟ انت لسه هتحكي؟ انت شايف الساعة بقت كام دلوقتي؟ قوم اتأخرنا. اتأخرنا عن ايه يا غير انت؟ عن الكلية طبعا. ايه اللي خلاك تظبط المنبه على الساعه 9؟ المحاضره هتبتدي الساعه 9. مش مهم، نبقى ننقلها من اي حد. يا بني ادم دي اخر سنه، اي تهاون معناه اني هقعد في خلقتك سنه كمان، وانا عاوز اخلص بقى. ايه ده؟ انت هتنام تاني؟ عادل عادل عادل عادل عادل انا نام، انا سهران طول الليل ومش قادر افتح عيني. اكيد خلصت الجنائي حاكم، انا عارفك موس في الجنائي. لا جنائي ولا مدني، انا كنت سهران مع سلوى، مع سلوى حبي الاول والاخير. قطع الحب وسنينه، والله بكره تندم وتقول يا ريت اللي جرى مكان. المهم خلاص خلاص يا سيدي، معاد المحاضره فات واتاخرنا وضاع مستقبلنا. طب سيبني انا احكي على راحتك. لا قول لي يا حبيبي، كنت سهران معاها فين؟ زي كل مره الدنيا ضلمه ومغمض عينيا وبحلم بيها. يا سلام. ايوه اخويا، حوريه من الجنه. قسم يا حبيبي، لابسه ابيض في ابيض وبتجري وسط الخضره والورد. احلم يا حبيبي، وانا بجري وراها وهي تضحك. يا سلام، ضحكتها لسه بترن في وداني. اخ كنت خلاص. ايوه انا وهي وصلنا شط البحيره. ايوه عشان نتفرج على الكوخ الجميل. أيوة. اللي هيكون عش حبنا. وفجاه وفجاه حصل ايه بقى عشان الفيلم يكمل؟ وفجاه واحد غلس راح زغدني في جنبي وصحاني من احلى حلم في حياتي. انت تقصد انا مش كده؟ طبعا. شوف يا اخ عادل، الرومانسيه اللي انت عايش فيها دي ما بتجيبش تمنها اليومين دول، وباعتبار المحاضره ضاعت فانا من رايي نكمل كلامنا واحنا في الكافتيريا قبل المحاضره الثانيه، ده اذا لحقناها. انا سيبنا نام والنبي. نعم اللي انت لسه تقول لي ايه؟ ام اخوي هتقوم ولا؟ طيب خلاص هقوم اهو. تعرف يا فوزي، انت اللي زيك ما يعرفش الحب. مش ممكن نكون وصلنا للمنطق اللي بتقول عليه ده. يا صديقي المحترم، المنطق بتاعي هو الواقع الحقيقي اللي احنا عايشينه. اللي زيي عنده قلب زي حضرتك وممكن يحب بس في الخيال، لان عندي قلب بس ما عنديش فلوس. لا الفلوس مش كل حاجة. لا بقى، الفلوس هي كل حاجة واتحداك. بالحب نقدر نتغلب على كل المشاكل المادية. يا ابني ما تنقطنيش قلب الحب، بلاش خريف حياة والدك. زمن الرومانسية اللي انت عايش فيه ده ضاع انتهى. النهاردة معاك قرش تساوي قرش، ما معاكش اتحداك لو امنا الغولة عبرتك. عشان كده انا مش مؤمن بحاجة اسمها حب. لا الحب موجود غصب عني وعنك. الحب مش موجود يا صديقي الا في الروايات والسيمة، لكن اتحداك للمرة العشرة ان ظهر الحب من غير ما تلاقي وراه مصلحة. معاك كام يا حبيبي عشان تتجوزني؟ ها عندك شقه؟ عاوز تحبين ونعمل علاقه حب؟ ماشي. معاك عربيه يعني موديل؟ ها وبعدين تروح لابوها يقولك هتسافر الخليج امتى يا ابني؟ رصيدك كام في البنك؟ هتجيب لي بنتي كام اوضه؟ لا مؤاخذه اقل من 4 اوض زي اختها، مش موافق. وتلاقي اختها دي عانس مثلا. اقولك ايه ولا ايه؟ قوم بينا، قوم، ما عادش غيرنا في الكافتيريا. لا انا ماشي، مش هحضر المحاضره الجايه، انا النهارده اجازه. عادل انت ناوي تعمر في الكليه كمان سنه ولا ايه؟ شوف يا فوزي يا اخويا. أيوة حبيب. مستحيل هنجح السنه دي من غير سلوى ما تبقى جنبي. وحشتيني قوي يا سلوى. وانت كمان يا عادل. مش قادر استحمل، مش قادر اذاكر، مش قادر انام، مش قادر افكر. ما انا معاك اهو يا حبيبي. مش كفايه نتقابل، لازم تبقي معايا على طول. قصدك ايه؟ قصدي انت عارفاه ومن زمان كمان. صعب، مش ممكن، لا لا، ما حدش يصدق. دي تبقى مغامرة. لا، الدنيا كلها هتقف ضدنا. أنا شخصيا موقفي هيبقى صعب جدا. وقوفي جنبي هو اللي هيثبت للدنيا إنه بالحب مفيش مستحيل، وبالحب نصنع المعجزات. يعني قصدك نتجوز؟ نتجوز؟ تبقي جنبي وأبقى جنبك. ياه، ده الحلم اللي بحلم بيه من زمان. يعني موافقة؟ موافقة. بس إيه يا سلمى؟ ظروفنا صعبة يا عادل. حبنا هو اللي هيتحدى كل الظروف. أهلك يا عادل، وأهلي والناس. المهم إحنا عايزين إيه؟ عاوزين نبقى أسعد زوجين في الدنيا. طول ما أنت جنبي أحلامنا كلها هتتحقق. أنا هفضل جنبك يا حبيبي لحد ما أموت. بعد الشر عليك يا حبيبتي. حبيبي يا عادل. يا حبيبتي يا سلوى. هيا عادل، عملت ايه النهارده؟ قابلتها يا فوزي، قابلتها. اصحى يلا لعورك. انا فوزي مش سلوى، شيل ايدك من على رقبتي. اخي هو انت لسه هتفضل تحلم بيها كتير. وشها بدر منور، ملاك يا فوزي. يا حبيبي قول. يا سلام، عينيها حلوه بشكل، ولا ايديها كلها دفء وحنان. يا سلام. طب اعمل معروف، ممكن حضرتك تسكت شويه عشان عاوز انام قبل ما اروح الشغل. اسمع يا فوزي يا اخويا. قول يا اخويا عادل، وما تطولش، انا ورايا شغل طول الليل. مفيش ولا مره وانت واقف كده في الكافيتيريا وواحده لفتت نظرك، ضربتك مثلا واحد كيوبيد حرك مشاعرك. يا ابني وانا عندي وقت عشان احب؟ ده انا من ساعه ما بروح الشغل والزباين بتهد حيلي طلبات. تعرف لو تلفت بعيني كده لحظه الاقي صاحب الكافيتيريا مديني حسابه ويقول لي روح. طب قول لي، في حد في حياتك عقدك من الحب ومن الجواز؟ يا ابني انا متعقد من اللي بشوفه وبسمعه، عشان كده انا مش هفكر فيه. ليه يا فوزي ليه؟ قول لي، شفت ايه؟ سمعت ايه عقدك؟ انا اخوك، نورني عشان انا وسلوى اتفقنا على الجواز. يلا نورني. اتفقتوا على الجواز؟ ايوه. طب عملت دراسه جدوى الاول؟ نعم، دراسه جدوى. طبعا لازم تحسبها كويس يا صديقي. لازم تعرف ان الواحد مننا من اول ما يعمل علاقه مع واحده تبتدي أزمته الاقتصادية التي تؤدي إلى أزمة نفسية. أما أنت عليك ألفاظ يا فوزي، ده أنت عقد. والله مش هادي الحقيقة يا حبيبي. من أول ما بيبتدوا العلاقة والزبون يدفع، إشي فسح وإشي هدايا وإشي مواسم وواجب ومناسبات، وكل ده على دماغ المحروس. ادفع ادفع ادفع، يتن الزبون يدفع يدفع لحد ما يتنحل وبره. هي دي عاداتنا وتقاليدنا، الراجل دايما هو اللي بيصرف. اشمعنى هو؟ ليه ما تبقاش هي؟ ليه هي ما تصرفش عليه وتعزمه وتفسحه على حسابها؟ هي مش بتقبض زيه؟ مش بيقولوا في مساواة؟ لا، ده انت اكيد مجنون وتفكيرك مش واقعي ابدا. مش واقعي؟ طب هي الواقعية يا صديقي ان الراجل هو اللي يجهز العفش، وهو اللي يجيب الشقة، وهو اللي عليه مصاريف الفرح وخلافه. حاسب. طب فيه ناس بتساعد بعض، وبيقولوا في المثل ان الأفة ام ودنين يشيلوها اتنين. محدش أفة وب ودنين غير الزبون، العريس. العريس هو اللي دايما يشيل العمليه كلها لوحده، والعروسه تعمل نفسها قال ايه بتساعده بحاجات هايفه كده. قال ايه؟ حته سجاده، شويه صيني، حلتين ألمونيا، حته نجفه، اي كلام والسلام. انما هو عيني عليه، هو البلاوي التقيله كلها على دماغه هو. وتقول له قال ايه؟ انا بساعد زيك يا حبيبي. ده انت محروق قوي يا فوزي. طب ايه رايك بقى ان احنا هنتجوز انا وسلوى، وهنا في الاوضه دي وبالعفش اللي فيها ده؟ تبقى غبي هنا وبتقولها بكل فخر وفشخرة في الأوضة دي ونعمل شهر عسل. أكيد أنت بتخرف. وعلى فرضا هخرف معاك يا سيدي، وهمشي معاك وهفترض إنك هتعمل كده. هي بقى هتعمل إيه مع أهلها لما يعرفوا إنكوا هتتجوزوا في أوضة فوق السطوح وبعفش وروبابيكيا؟ أبوك هيعمل إيه هو منتظرك تنجح وتتخرج عشان تساعده؟ كل ده مش هيمنعني عن تحقيق حلمي وحلمها. ما أنا قلتلك واضح إنك بتخرف وهتاخدني معاك في سكة التخريف، وإحنا الاتنين هنخرف. بقولك إيه؟ عن إذنك أنا رايح الشغل. أخيرا يا ماما، أخيرا هيبقى لي بيت وزوج جميل بيحبني وبحبه. بس المهم موافقتك يا ماما. ده يوم المنى يا حبيبتي، يوم ما أشوفك متهنية في بيت العدل. يا سلام يا سلام، لو كان بابا عايش دلوقتي كان زمانه في منتهى السعادة، كان نفسه يشوفني وأنا عروسة في بيت العدل. الله يرحمه بقى، مات وسابك للعذاب. ما تفكرنيش يا ماما، أنا عارفة أني غلطت عشان اتجوزت بعد موت المرحوم أبوك. أبدا يا ماما، أنت مغلطيش، أنت كان قصدك يبقى أنا راجل يفتح بيتنا ويصرف علينا ويحمينا. بس يا خسارة، نهب بيتنا وعيشنا في عذاب وذل. عشان كده يا ماما ربنا بعت لي عادل يحميني من شر. الحمد لله يا بنت، ربنا يتمم لك بخير ويرحمك منه. ادعيلي يا ماما، ادعيلي ان ربنا يحقق حلمي وارتبط بعادل. قلت ايه يا بابا؟ دي رغبتي واملي في الحياة. قلت ايه في ايه يا ابني؟ انت مجنون؟ جواز ايه دلوقتي؟ ده انت فاضل لك شهور وتتخرج. الجنون اني اتخلى عن الانسانة اللي بحبها. حب ايه وهباب ايه بس؟ بقى انا اقعد اكبر وعلم وتيجي واحدة زي دي تاخدك مني؟ دي رسالتك يا بابا، لازم يجي يوم اكبر واتجوز واستقل عن الاسرة. مش لما تكون نفسك. لو استنيت عشان اكون نفسي واكون مستقبلي مش اقل من 10 سنين، يكون شبابنا ضاع وحبنا مات، وكل ما هننتظر اكتر هنقابل معوقات اكتر واكبر. انا وسلوى مع بعض هنبني مستقبلنا. منين منين؟ ده احنا بنستلف عشان نعلمك، اوعى تفتكر اننا هنساعدك. كان مستخبي فين ده كله يا بابا؟ ده ما كانش مستخبي. ايوه ده كان عاوز الفرصة ويطلع للنور. الحكاية يا بابا اننا هنعلن العصيان على كل الانماط والاشكال اللي اهالينا حطونا فيها وعودونا عليها، شبكة عادات وتقاليد لا تتماشى ابدا مع العصر اللي احنا فيه، وللأسف دخلناها برجلينا من غير ما نفكر انها مصيدة بتحطم الحب والسعادة والحياة وبتقضي على عمرنا وتحرمنا من الحب. والله يا ابني ما انا فاهمك، يمكن فلسفة جديدة واحنا مش عارفين. فعلا فلسفة جديدة، وانا وسلوى هنكون النموذج بتاعها، القدوة. ايوه القدوة، عشان كل الناس اللي زينا يقدروا يعيشوا حياتهم سعداء قبل عمرهم ما يضيع قدام عينيهم. هم منتظرين ازاي يحلوا مشاكلهم وازاي ينفذوا رغبات اهليهم، لان كل اللي يهم اهليهم ازاي يتكبروا ويتمنظروا على بعض، ومش مهم سعادة ابنائهم سواء ابو العروسة وامها ولا ابو العريس وامه. اقطع ذراعي من هنا اذا كنت فاهم حاجة. يا ابني يا ابني وضح انت عايز تقول ايه. عاوز اقول ايه المانع، ايه المانع ان الواحد يتجوز في اوضة واحدة او اوضة وصالة في بداية حياته؟ ليه شقة بالشيء الفلاني ولازم شقة تمليك واستنى 5 سنين واكتر؟ ليه ده كله ليه؟ انا مستعد ابدأ حياتي في اوضة وصالة. الله هايل. طيب والأوضة دي يا ابني هتفرشها ايه؟ نو ولا صالون ولا صفرة ولا ايه؟ بس فهمني. كان فيه اختراع ان السرير ممكن يبقى كنبة وقط الصفرة تبقى صالون، ثم ان الصالون بعد ما بنشتريه بالشيء الفلاني ونجهز له الأوضة بالشيء الفلاني، في النهاية كل ده معمول عشان مين؟ ها؟ عشان الضيف. طب الضيف بيجي مرة كل شهر. يا بابا النهاردة محدش فاضي يتضايف عند حد، الكل مشغول بلقمة العيش، ويا بخت منظر وخفف. أي مكان أي مكان يسع الحبايب، مش لازم الكلكعة وأوضة وصالون مخصوص. طب ونجالك حتة عيل يا ابني هتعمل ايه؟ في الأول حنأجل الخلفة شوية لحد ما نقدر نبني نفسنا ويبقى عندنا إمكانيات نقدر نصرف بيها على المولود. المهم نبدأ حياتنا، ما نضيعش عمرنا في انتظار الإمكانيات ونأجل الخلفة شوية. برافو برافو يا أخويا برافو، تبرير الهايل لحياة التعسة اللي انت داخل عليها. يا بابا يا بابا حاول تفهمني. إلا أنا فاهمه كويس قوي، إن الهانم اللي اسمها سلوى دي إن شاء الله هتضيع مستقبلك. لا يا بابا، سلوى هي مستقبلي. يا ابني يا ابني إذا كنت مستعجل على الجواز أنا ما عنديش مانع، بس يعني غرضي يعني إنها تكون واحدة غنية. أيوة تسندك ترفعك معها لفوق، مش سلوى اللي هتنزلك لسبع أرض. يا بابا المسألة مش غنية ولا فقيرة، المهم هي بتحبني ولا لأ. سلوى هي الإنسانة الوحيدة اللي قلب اختارها. يرضيك يا بابا؟ يرضيك إن أتحرم منها وعيش تعيس طول عمري؟ شوف يا ولد، الجوازة دي مش لازم تتم أبدا، ده لعب عيال، واللي انت قلته ده كله كلام فارغ. أي حد يا ابني يسمع بيه هيضحك علينا وعليك. صدقني يا بابا الجوازة دي حتتم، ومش تحدي لحضرتك لا سمح الله، انت الوالد وطاعة الوالدين واجبة، لكن نفسي الوالد يكون ديمقراطي ويسيب لابنه الفرصة عشان ياخد قرار ويحدد مستقبله وما يفرضش عليه حاجة يفضل يندم عليها طول عمره. طيب افرض ان الابن ده ما هوش عارف مصلحته فين، اسيبه يغرق؟ يا بابا مش معقول واحد في ليسانس حقوق ما هوش عارف مصلحته فين. واذا كنت دلوقتي ما عندكش ثقة في تعليمي ولا ثقافتي، يبقى فايدة الجامعة ايه؟ طيب قولي هتعيشوا فين؟ هتسكنوا فين؟ اوعى تكون متصور ان هصرف عليك انت والهانم. لا، ما انت عارف. لا يا بابا ما تحملش هم، مش هنحتاج لحد، هنشتغل. ايوه، ولقمه صغيره تشبعنا، عش عصفوره يكفينا. الله الله الله، دخلنا في التهريج. ما تحترم نفسك وتتكلم شويه كويس. صدقني يا بابا انا اللي بقوله ده مش تهريج، ده عين العقل. اوضه صغيره بسيطه مليانه حب وحنان احسن كتير من حلم زائف بشقه وعفش عمره ما هيتحقق. ايوه، عمره ما هيتحقق قبل 10 سنين زي ما قلت، ويمكن أكتر، وساعتها يكون 10 سنين ضاعوا من عمرنا واستنزفوا حبنا. والأوضة موجودة، أوضتي اللي في الهرم، أيوة، إيجارها رخيص وعفشها مش بطال. معقولة؟ طب يا ابني زميلك اللي ساكن معاك هيشوف واحد تاني يسكن معاه. يا ابني اسمع كلامي، دي لا حسب ولا نسب، أبوها متوفي أمها متجوزة غير أبوها. أنا لا هتجوز أبوها ولا أمها، بالعكس بقى، ظروفها دي هي اللي خلتني أتمسك بيها. سلوى يا بابا، سلوى ملهاش حد غيري، حرام تحرمونا من بعض. يعني مفيش فايدة؟ كان نفسي توافق يا بابا وتضلل على حبنا وتحميه، لكن يا خسارة. أنا أمنعك بالقوة، أنت فاهم؟ بابا عن إذنك. هذه كل اللي حصل يا فوزي بيني وبين بابا. أبوك عنده حق في كل اللي قاله يا عادل. إزاي يا فوزي؟ فهمني، جايز أنا غلطان. أبوك عاوز يحميك يا عبيط من غدر الحريم وزلهم وزل الحياة معاه. أنت بتخرف يا ابني، الحريم هم الحياة، هم السعادة، هم الحب، الحياة من غيرهم جحيم. الحياة بيهم يا ابني هي اللي جحيم بعينه. حد يجيب لنفسه غفير ويحطه معاه في البيت؟ حد يسكن مع سجان ويبقى وشك في وشه طول العمر وبعدين تقعد تقول لك كنت فين؟ جيتي ساعة كام؟ ايه لاخرك؟ انت خارج من الشغل الساعة كذا، يبقى كان لازم تيجي الساعة كذا. ليه يا ابني تحط نفسك من دلوقتي في العذاب والقهر ده؟ لسه بدري، انت تحمد ربنا انك عايش حر. حد يروح النار برجليه؟ يا ساتر يا ساتر عليك، ما كنتش اعرف ان قلبك اسود كده من نواحيهم. اكيد انت عمرك لحبيت ولا عمرك شفت الحب. انت لو قابلت الحب هتغير رأيك فورا. يا ابني حبيبي يا ابن حبيبي، ما تهرش نفوخي بطة الرومانسية. شوف انت البنت قبل الجواز وشوفها بعد الجواز. عاوز تقول ايه يا عقد؟ البنت من دول يا اخوي قبل الجواز تبقى حتة بقلاوة، حتة مارونج لصيه، تتاكل اكل حاجة جميلة قوي، متلونة وشكلها يفرح القلب، اشي اصفر اشي احمر اشي اخضر، بتدي للحياة طعم ولون معنى وجمال. المهم وبعدين؟ قول يا عقد. شوفها يا حبيبي بعد الجواز. يا ساتر يا رب، اجرك الله، هو شهر العسل وبس. الشهر ده يخلص من هنا ونقلب الحال من هنا، ما هتطمنت بقى وصبعك بقى تحت درسها، هتروح منها فين؟ تصحى الهانم الصبح رايحة الشغل، صح يا بدري، تعمل ايه؟ ما عندهاش وقت، تروح طصة وشها بشوية مية وتروح عاملة شعرها كعكة وتلمه بالتراب وعبله، وما فيش وقت بقى للغسيل والتسريح، تبقى اصطباحة زي شكلها، نكد وغم وحياة مملة. ما خلاص اتمكنت منك بقى. لا، مش كل الناس بتعمل كده. انا اعرف ان فيه ستات بيطلعوا الصبح من بيوتهم وهم زي القمر على سنجة 10. يا ابني حبيبي دول الستات المستريحين. لا، اللي عندها عربية، اللي عندها فيلا، سكن نظيف، اكل نظيف، اكل كله جاهز، هم دول الستات اللي على حق. لكن انت فقير معدم وهي فقيرة معدمة، هتخلفوا ايه؟ فقر ابن فقر. رحلة الجواز يا صديقي رحلة معاناة وعذاب، واحنا اللي بندخل نفسنا فيها وبإيدينا. صدقني يا عادل يا حبيبي، أبوك عنده حق، عاوز يرحمك من العذاب. يعني انت لو قابلت واحدة عندها فلوس ومستريحة ومش مهم تكون حلوة تتجوزها على طول وبدون تردد؟ يا سلام، انت فاكر انها عايش عانس؟ لا، انا بحب الجواز بس على طريقتي، انا عايز جوازة مستريحة، أنا فعلا بدور على عروسة من النوع ده. وإيه بقى طريقتك غير إنها مستريحة؟ هختار عروستي بعقلي، تكون مال وجمال، مش مهم كمان الجمال. مال وجمال ومش مهم كمان الجمال. انت بتضحك على ايه؟ اه مش مهم الجمال. المهم ان انا اللي استريح، ابدا رحلتي مع الحياه في النعيم مش في المعاناه والفقر، وفي النهايه كله جواز يا ابني وربنا يرحمنا جميعا. لا، الزواج نص الدين. ومن قال ان ما بقولش كده؟ ما انا هكمل نص دين. لما انت بتقول كده امال كلامك ده ليه كله تشاؤم وسواد قلب من ناحيه الستات، مع اننا من غيرهم ولا حاجه. بكره نقعد على الحيطه ونسمع الزيطه. عموما اطمن، انا من بكره هسيب لك الاوضه، مش هتشوف وشي. والف مبروك. مش معقول، ايه الجمال ده؟ دي صاروخ ارض ارض. انا كان هدي الجمال ولا بلاش؟ حاجه غريبه قوي الست دي، كل يوم تيجي تقعد لوحدها 3-4 ساعات، تاخد طلباتها وتمشي، وبرضو تمشي لوحدها. اكيد عايشه في وحده، ما هو لو معاها حد يا حدق ما تقعدش لوحدها. انا هجازف واقرب منها. مساء الخير يا هانم. مساء النور. اجيب لحضرتك المعتاد؟ لا بلاش النهارده، انا عاوزه النهارده جاتو، نفسي بحاجه حلوه. بس حضرتك مش شايفه ان الحلويات ممكن تاثر في الرجيم؟ بس انا زهقت من الرجيم وعايزه اغير. طب يعني ليه ساعتك ما بتلعبيش رياضه؟ انا نفسي فعلا العب رياضه، بس الحقيقه بنكسف اروح النادي لوحدي، وانت عارف بقى كلام الناس، نفسي حد يشجعني ويروح معايا. انا ممكن اروح معك. يا ريت. معقولة؟ عادل العريس. يا اهلا يا اهلا يا دي الحلاوة دي، ده انت نضفت قوي حلاوة. شوف الواد وشه بقى زي طبق الورد. زيك يا فوزي، وحشتني قوي. قولي انت ما بتجيش تزورني ليه؟ معقولة عادل اجي ازورك واغلس عليك في الايام العسل دي؟ يا سيدي كنت جيت على الاقل علشان تغير وتعملها. المهم اخبار الجواز ايه؟ حلو قوي زي ما انت شايف. بس دول 10 ايام عسل بس، فين بقيت الشهر؟ يا سيدي سلوى اتحايلت عليا اروح الكلية عشان ما اتأخرش في الدراسة. المهم انت فين دلوقتي؟ انا ساكن في شقة مفروشة، وبطلت اروح اشتغل في الكافيتيريا. الله، ليه يا فوزي؟ انت عملت كده ازاي؟ انا يا حبيبي يا صديقي حاليا من الشقة للنادي، والنادي للشقة، الكلية والنادي والمذاكرة والوجه الحسن. ايه الحكاية؟ قولي فهمني. الدنيا تحكيت لي يا عادل اخويا، حلمي خلاص هيتحقق. حلمك هيتحقق ازاي؟ ايه الحكايه فوزي؟ باختصار يا عادل يا حبيبي، بسرعه الصاروخ ومن غير سهر وهيام وسهد وغرام حصل المرام، وكيوبيد اصاب قلبي وحصل الوصال. مع مين؟ فوزيه الغنيه. نعم. حلو قوي، فوزي وفوزيه الغنيه. قالت لي انا عجبني فيك كفاحك يا فوزي، بتشتغل وبتدرس. وانا قلت لها وانا عجبني فيك جمالك وتواضعك يا فوزية هانم، عربية ولا اخر موديل وفيلا، وهي الوريسة الوحيدة للمستشار والدها. ده ولا الف ليلة وليلة، بجد اللي حصل ده بغى اشوف بنفسك يا صديقي. درجة جمال غير عادي، اصبحت انا صديقها الوحيد وحبيبها الاول والاخير، كل يوم مع بعض انجاجي في النادي، نلعب رياضة ونحب. طب قولي وهي طلعت غنية بجد ولا كلامه بس؟ يا ابني اخوك ما يوقعش غير واقف. اولا اجرت لي شقة مفروشة في عمارتها اللي بتملكها. نعم. بحكم الميراث، عشان انا اذاكر كويس، ومصروف جيب يوميا 20 جنيه. ايه؟ وبالعربية بتاعتها بتوصلني الكلية رايح جاي. ليه كل ده ليه؟ اكيد رسمة علي على جواز. لا الظاهر يا فوزي ان كلامك هو الصح وان حلمك اتحقق. مش قلت لك يا عادل يا اخويا؟ تصدق بالرغم من الجمال الرهيب والغنى الفاحش ده والمساعدات العظيمة دي، إلا إني لحد دلوقتي مش عارف، ما حبتهاش. نعم ما حبتهاش؟ يعني هو في استظراف وعلى أحبها ولا ما أحبهاش، المهم عيش. قول أنت بقى أخبار رحلة المعاناة إيه؟ سلوى اشتغلت في حضانة من قبل ما نتجوز، ورفض اني اشتغل عشان اتفرغ للمذاكره والدراسه عشان اكون متفوق واجيب امتياز. وفوزية برضه رفض اني اشتغل عشان اتفرغ لها هي هي وبس، يعني بقينا زي بعض. بس ايه، هناك فرق. هي مدام سلوى يا ترى مبسوطه عندنا ولا؟ الحقيقه مش عارفه اشكرك ازاي يا استاذ عوني، لولا مساعدتك ليا ما كنتش اشتغلت هنا. الاولاد في الحضانه وفي السن ده محتاجين للي زيك. انا كمان بحبهم قوي، بس اتمنى ان تكون سيادتك راضي عني. طبعا انا من خلال حكايتك قدرت اعرف قد ايه يا مدام حضرتك مليانه حنان وحب وعطاء، والاطفال مش محتاجين اكتر من كده. انا وعادل مش هننسى وقفتك جنبنا ابدا. بصراحه يا مدام سلوى انا معجب جدا بقصه حبكم، لانكم قبلتم التحدي لكل الظروف، دفعتم عن حبكم ببساطه. البساطه دي هي اللي انقذت الحب ده، وده اللي خلاني مستعدة أقف جنبكم للنهاية. مش أحسن يكون الإنسان بسيط علشان يقدر يحقق حلمه؟ طبعا أنقذتم حبكم من الانتظار، وقررتوا تبنوا مع بعض عيش الزوجية وانتم متجوزين. المهم البداية. نبدأ بحاجة بسيطة حسب حاجتنا للاستعمال، وبعدين نكبر مع بعض وبيتنا يكبر معانا. فعلا فعلا يا مدام سلوى انتوا نموذج للشباب المكافح اللي بيكسر كل التقاليد المعوقة للسعادة في الحياة. ياريت كل الشباب يعمل زيكم بدل ما ينحرف عشان يحقق حلمه، او يقعد ينتظر الشقة والجهاز والمصاريف سنوات، وبعدين الفشل والجفا وذوبان الحب في المشاكل والاحتياجات. الحمد لله احنا شغلنا عقلنا وحافظنا على حبنا وسعادتنا. أفكاركم جميلة يا مدام سلوى، وأنا معجب بيها جدا. أرجوكي اعتبريني صديق، ولو عزتي أي حاجة ما تنكسفيش. هي يا فوزي مبسوط مني؟ سعيد؟ إلا سعيد، ده أنا هطير من كتر السعادة. ده أنا بتحبني؟ طبعا طبعا أمال، ده أنا مش بحبك وبس، ده أنا بموت فيكي. إلا بحبك دي مال وجمال، انت الحلم الجميل اللي طول عمري بحلم بيه. جوازة مستريحة من كله، يجي سعاد اللي يتفرج على الهنا اللي انا فيه. زغرط يا اما فوزي انت سرحت في ايه؟ معقول هسرح في حاجة غيرك انت؟ سرحان فيك يا حبيبتي، في السعادة والهنا اللي انا فيه. مش عارف يا فوزية، لو ما كنتيش ظهرتي في حياتي انا كنت هعمل ايه؟ انا ماليش غيرك في الدنيا يا فوزي، لا قريب ولا حبيب. الفيلا واسعه عليا قوي، انا بخاف اقعد فيها لوحدي. ما فيش غير الجنيني والغفير. الله، هو انتوا ما عندكوش شغالين في الفيلا ولا ايه؟ شغالين؟ لا ما فيش شغالين. مالهم الشغالين؟ بس انا ما بحبش الشغالين، انا افضل ان اقعد لوحدي من غير شغالين. انا احب اخدم نفسي بنفسي، ما احبش حد يساعدني في شغل الفيلا. على فكره في شغالين كويسين قوي، ولاد ناس قوي، بس برضو شغالين. بس انا خلاص ما تضايقيش نفسك. خلاص فوزي. نعم. تتجوزني يا حبيبي؟ هتجوزك؟ ده هو ده اليوم اللي انا بتمنى. هتجوزك يا فوزي يا هانم، هتجوزك يا حبيبتي. بس انا ليا شروط. انا ثروتي كبيره قوي، علشان كده عاوزه احس اني مش فوزيه الغنيه اللي انت بتحبها عشان فلوسها، لا، عاوزه احس اني انك عاوز تجوزني عشان شخصيتي، مع اننا هنستفيد من كل ثروتي واملاكي احنا الاثنين يا روحي، لان ثروتي هي ثروتك يا قلبي. مش فاهم. عاوز احس انك اتجوزتني مش طمعان في ثروتي. حبيبتي انا ملك ايديكي، انا مستعد اوقع على اي ضمانات، على اي اقرارات تخليكي ما تشكيش في حبي ليكي، واني عاوزك لشخصك وبس. انا المهم عندي ان ارتبط بيكي فوزية. انا بحبك يا فوزية، ومش ممكن هتخلى عنك حتى لو كنت شغالة بينا على المأذون. رأيك في الفيلا يا حبيبي؟ هايلة، جميلة، حلوة، فلة. أنا ما كنتش أعرف إنها كبيرة أو كده. والد حضرتك الله يرحمه كان عنده ذوق في أساس الفيلا. إن شاء الله لما نتجوز هخليها لك جنة. أنا النهاردة جبتك هنا مخصوص يا حبيبي علشان تشوفها، ولو عاوز تغير العفش يا روحي نغيره، نجيب كل حاجة على ذوق. لا حبيبتي ده كده بفترة. لا لا لا، هنكتب الكتاب امتى بقى؟ انا عاوز اتجوز، عاوز اتجوز يا جدعان. مش لما تتأكد ان العمارة وبقية الاملاك باسمي. حبيبتي انا من غير ما اشوف اي مستندات انا متأكد. سو انا ما يهمنيش العمارة ولا الفيلا، انا يهمني، انا يهمني انت يا حبيبتي. سمع، انا متأكد من حاجة واحدة بس. ايه هي؟ اللي بحبك، بحبك وما اقدرش اعيش من غيرك. مش جايز بعد ما تتجوزني تيجي واحده تانية وتخطفك مني يا روحي. ده انا بقى مجنون، بقى معقول في واحده اشيك ولا اجمل ولا ارق منك ولا اغنى منك كمان؟ نفسي اصدق ان الكلام ده طالع من قلبك وانك مش هتستغنى عني مهما كانت الظروف. تاني هنرجع للكلام ده تاني. أنا مستعد أعمل أي حاجة تخليكي واثقة من كلامي وحبي ليكي يا ست فوزية. إيه يا ست فوزية دي؟ لا أصلا سمعت الغفير بيقولها لك، كانت طالعة منه زي العسل. سيبك من الكلام ده، أنت لسه عند وعدك ومستعد تعمل أي حاجة تضمن لي إنك مش هتتخلى عني يا روح. أنا مستعد، أنا مستعد يا فوز، طلباتك يا جميل. طب امضي على الشيك ده يا حبيبي. بس أنا حبيبتي معلش أنا أصلي مش عارف أقول لك إيه. والله دمك زي العسل. أنا أصلي ما عنديش رصيد في البنك، يعني همضي على شيك من غير رصيد. بس 100,000 جنيه مش خسارة فيا. أنا وماله حبيبتي، وماله، وأنا هدفع حاجة. تفضلي، بكرة أنا هتنغنغ في المغنين. وادي يا ستي، وادي امضتي، تفضلي. مبروك يا فوزي يا حبيبي. مبروك، مبروك يا ست فوزية حبيبتي. ايوه يا اللي بتخبط. حاضر افندم. بص يا افندم، الاستاذ عادل حسين لو سمحت. ليه، في حاجه؟ جواب مستعجل عشانه. انا عادل حسين، فين الجواب؟ اتفضل لو سمحت امضي لي هنا. شكرا. الله، ده الجواب ده من ماما. طبعا اذنك بقى انا يا عادل. على فين يا سلوى؟ اقرا انت مع نفسك. ها، اكيد بقى مامتك نازله فيا شتيمه عشان انا بقى اللي خدت ابنها وضيعت مستقبله الى اخره. عادل، انا مش عاوز اسمع يا عادل عشان ما اتضايقش. مش هفتح الجواب ده ولا اقراه الا وانت جنبي. لازم يعني؟ هاي. اتفضل يا سيدي، ربنا يستر. الله، دي حواله بمئة جنيه يا حبيبتي يا ماما. معقولة؟ طب اقرا بقى، اقرا الجواب يا عادل، اكيد رضيت عننا. لا اقريه انت. انا؟ هاي خدي. حاضر. الحوالة دي بعتها لك من ورا والدك مش علشان فرحانة بجوازك، لا انت بس صعبان عليها وبتقول الله يجازي اللي كان السبب، وطبعا تقصدني انا. شفت يا عادل؟ شفت؟ اهو ده اللي كنت عامله حساب. حبيبتي يا حبيبتي ما تزعليش منها، دي مهما كانت ام عشان كده هي زعلانه منك شويه، كانت متصوره انك هتقضي على مستقبلي عشان اتجوزنا. بكره لما تعرف انك بتدفعيني للتفوق هتدعيلك وتعتذر لك. ايوه بس بكره تبقي ام وتجربي، تجربي لما عروسه حلوه زيك تخطف ابنك وتتجوزه. ها ساعتها هنشوف هتعملي ايه بقى يا ستي. صراحة بقى ساعتها هقوله أمك هي اللي بتحبك، كانت جوازت الندامة. يا بابا أوام يا بابا، ده عروستي هتاخدني دي سلوحة. ايه ده؟ الفيلم من زمان قوي، شكلها جميل قوي. انا في علم ولا في علم؟ في علم يا حبيبي، انت ببيتك يا قلبي. طمنين الاول، كل شيء جاهز يا حبيبتي؟ كله جاهز يا حبيبي. الله، ايه البرفان الشم ده؟ شكلك حلو قوي، زي الملاك في فستان الزفاف الابيض يا روحي. يا عليك، وانت كمان البدله هتاكل منك حته. شكلك زي العسل يا عسوله. عسوله؟ في حاجة يا فوزي؟ لا ابدا يا حبيبتي، بس ساعات كده بحس انك زينا، بنت بلد زينا، مش زي الناس الاغنياء اللي الواحد بيشوفهم في السيما بيبقوا منفوخين كده وكلامهم مش شعبي زي كده. اصلك قلت لي يا عسوله، طلع من بقي زي العسل. ايه اللي خلاك تقول كده يا فوزي؟ ساعات الفاظ كده يعني بتحود على سكه تانية، سكه بلدي. مش لازم برضو اتواضع وانزل لمستواك يا حبي علشان ما تشعرش بالفرق الكبير اللي بين طبقتي وطبقتك. يا سلام يا سلام يا حبيبتي، بتضحي باصالتك وطبقتك وتربيتك عشان نبقى زي بعض؟ بتنزلي المستوايا فوز. انا بحبك قوي، بحبك قوي يا حياتي. روحي وانا بموت فيك يا حبيبي. حياتي، المعزوم اتاخر ليه يا حياتي؟ انا بعت له عم احمد الغفير وزمانه جاي. حبيبتي في حاجه مضايقاني قلقاني قوي. في ايه يا حبيبي؟ انت اصريتي لي اننا ما نعزمش حد من اهلي ولا من اصدقائي، وان جوازنا لازم يتعمل سكيتي يا دوبك على قد الشهود، عم علي الجنايني وعم احمد الغفير. ليه؟ خايفه يا حبيبي حد من اهلي يقف في سكه جوازنا ويقولوا انك طمعان في فلوس. انا ويقولوا كمان واحده زي مليونيره تتجوز واحد سنكوح شحات زيك. يعني حته طالب ما حلتوش حاجه، وممكن يقف في الجوازه ويحرموني منك يا حبيبي. ايه ده؟ ده زي افلام السينما بالظبط يا حبيبتي. فعلا يا روحي، انا شفت الكلام ده في السينما واديني اهو بنفذه. يا سلام، مخك نظيف قوي وحاسب حساب كل حاجه. الحمد لله. فوزي فوزي فوزي، المأذون وصل. زغرت يا حبيبتي. اهلا يا بابا. اهلا، وحشتني وحشتني جدا. انت جيت امتى؟ انا واقف من بدري مستنيك على باب الجامعة. خير يا بابا؟ جاي تبارك لي؟ ها؟ طب مش كنت تيجي في البيت احسن؟ على الاقل كان سلوى هتفرح بيك جدا. تسمح تجيب الفلوس اللي بعتتها والدتك؟ هي اعترفت لي. بابا لو سمحت، زمايلي واقفين، ممكن نروح البيت ونتفاهم. هات الفلوس، ابقى اصرف عليها من جيبك. اتفضل يا بابا. الحوالة هي لسه ما صرفتهاش. انا عارف انك زعلان مني وفاهم اني خرجت عن طوعك، لكن مسيرك ترضى عني وعن جوازي من سلوى. هات اخسر التعب وشقايا. ايه ده يا سعاد كده غرقت هدومك بويا؟ معلش يا حبيبتي، انت ناسيه اني بشتغل نقاش. يا سلام يا اخويا، وهم اللي نقاشين يعني يوسخوا هدومهم بالشكل ده ويعكوها؟ اصل انا كنت فرحان عشان بشتغل وباكلك من عرق جبيني، عشان كده غرقت نفسي بويا. دلوقتي بقى اخد حمام وارجع الاستاذ عادل طالب الحقوق في السنه النهائيه. بتتعب قوي يا حبيبي. ده تحدي يا سلوى ولازم ننجح. طب والمذاكره والمحاضرات يا حبيبتي؟ ما انا بذاكر لما برجع من الشغل، والمحاضرات باخدها من زمايلي. إلا قولي أخبار فوزي زميلك إيه؟ عقبال أملتي كتب كتابه على واحدة غنية جدا، مستوى عالي من الجمال. مستريحة قوي، وقع واقف زي ما كان بيقول، نفذ الكلام اللي كان طول عمره بيحلم بيه. والنهاردة يا ستي دخلته. طب مش كان واجب برضو إن إحنا نروح نقف جنبه في ليلة زي دي؟ لا يا حبيبتي، عروسته رفضة، قالت كتب الكتاب كتب سكيتي، وليلة الدخلة لازم تبقى سكيتي. مبروك يا حبيبي. مبروك يا حبيبي. الليلة دي أسعد ليلة في حياتي، بس ربنا يسهل وتعدي على خير. تعدي على خير. إيه الحكاية؟ في حاجة حبيبتي وإحنا داخلين معركة ولا حاجة؟ لا لا لا. مالك؟ مالك يا فوز؟ أنا ليه؟ أصلي مستكتر على نفسي حبك لي يا حبيبي، مش مصدقة إن أنا وإنت يا حياتي تحت سقف واحد، وإني خلاص بقيت مراتك يا فوزي. ده أنا اللي مش مصدق نفسي. أنا في غيبوبة، حد يقرصني يا اخوانا عشان اصدق بحته فوزي قد كده اهو اتجوز المليونيره الحسناء فوزية الغنيه. لا لا لا ده كتير علي قلبي يا حبيبي. يا حبيبي ما كنتش عارف انك بتحبني الحب ده كله. تصدقي اختراعك ان الزفاف يتم سكيتي ده شيء عظيم بلا دوشه. وعم احمد الغفير وعم علي كنايني فرحانين قوي. انا بحس وهم بيتعاملوا معاكي كانهم اهل قريب. ده على فكره في حد ذاته تواضع عظيم منك. ده مش تواضع يا حبيبي ده حقيقي شعور حقيقي. دول ستر وغطى عليا. ايوه بس حبيبتي احنا هنفضل كده طول الليل نتكلم عن الغفير والجنايني وننسى على رايك يا الليله ليلتنا. طبعا طبعا شفت سهرتنا في الكازينو كانت حلوه ازاي. ايوه بس انت صرفت كتير يا حبيبتي والناس كانوا فرحانين قوي بينا. السلام صرفت ايه؟ مش صرفت على جوزي وحبيب قلبي. ثم ان الفلوس كتيره كتيره قوي هنوديها فين؟ على رايك احنا تقريبا عندنا كل حاجه. كل ثروتي واملاكي بقت ملكك يا قلبي. انا مش عاوز اي حاجه من الدنيا الا انت يا فوز. صحيح يا فوزي انت كده بتحبني؟ الا صحيح ده انا بموت فيكي. وانا كمان يا روح قلبي. ايه ده فوزيه انت قفلتي باب الاوضه ليه يا فوزيه؟ وخبيت المفتاح في مكان ما حدش يعرفه غيري. الله الله الله انت خايفه لا اهرب منك ولا حاجه فوزيه؟ احنا كده بقينا في سجن يا حبيبتي. مش هتقدر يا حبيبي انت ناسي الشيك ده ولا ايه؟ لا لا طبعا مش ناسي. المهم انا هروح منك فين وانا مجنونه عشان اسيب الجمال ده واهرب؟ تعالي بقى. لا ما تيجي امال تعالي بقى تعالي اقول لك حاجه عايز اقول لك حاجه في ودنك. تعالي حبيبتي استني بس حبيبتي يا مجنون شعري ايه ده؟ شعرك جميل قوي يا حبيبتي شعرك جميل قوي يا حياتي. ايه ده؟ الله فوزيه فين شعرك يا فوزيه؟ انت غبي يا فوزي حد يشد شعر حبيبته بالطريقه دي؟ اقصى عليك انت انسان مش رقيق. فين الرقه بتاعتك يا حبيبي؟ فين الرقه؟ فين الرقة يا حبيبي؟ حبك برص وعشرة خرص قولي لي الأول فين الشعر؟ فين الشعر؟ وأنا اللي بقولك فين الرقة؟ بقى الشعر الأصفر الجميل ده كبروكة فوزية. نعم انت مين بالظبط؟ انت مش فوزية انت عفريت. حد يخرجني من هنا. فين المفتاح؟ عفريت الحقوني. ما تخافش يا حبيبي انا مش عفريت انا حبيبتك فوزية. انت ناسي كلامك ليا؟ مش انا برضو فوزية الغنية؟ لا لا لا انا مش ناسي ولا حاجة بس انت طلعت قرعة خالص من غير ولا شعر خالص. انت شبه السمعة بتاع السيمة. معلش خلقت ربنا انا اتولدت كده يا فوزي. حاولت ازرعه معرفتش يا روحي معرفتش. ما ضعتيش حبيبتي ولا يهمك. مش هو مش شعر وصاد جمالك ده كله وفلوسك دي كلها والفيلا والعربية والعمارة. أنا بحبك يا حبيبتي لشخصك مش لشعرك. أنا لا يهمني شعر ولا دقن. أنا يهمني روحك قلبك حبك يا روحي. أنا ما كنتش أعرف إنك بتحبني الحب ده كله يا فوزي وإنك متمسك بيا ومش هتتخلى عني. علشان كده أنا هقول لك على الحقيقة كلها يا روحي. قولي يا حبيبتي أنا كلي آذان صاغية. طب استنى أما مش نان كمان اهو خلعته علشان يبقى كل شيء على المكشوف. يا خرابي يا خرابي يا خوانا حدد الليل على المفتاح فيه كمان طعم سنان. انت بتعيطي يا حبيبتي؟ علوم ما تعيطيش يا حبيبتي انا مهمنيش السنان. هو انا يعني اللي انا هاكل بيها في ايه تاني يا حبيبتي؟ صحيح يا فوزي صحيح يا حبيبتي صحيح. حش كده بقى ودي الرموش الشناحية. نعم الرموش. يا لهوي يا خرابي يا خرابي رموش كمان صناعية. انت مالك بتلطم زي الحريم كده يا حبيبي؟ ايه ده انت بتعيط يا حبيبتي؟ ما تخديش يا حبيبتي انا مش مهم من الرموش الصناعية المهم ان ثروتك حقيقية. وكمان انا مش صاحبتي في الله. لا ثانية واحدة بقى ثانية واحدة يا اخوانا بقى، شوفوا لي الشباك انط منه، انا عايز انتحر. انت بتقول ايه؟ يعني انا مستعمل كل اللي فات ده كله، جاية في الاخر عايزة تجيبي لي سكتة قلبية؟ بتقولوا لي انا مش صاحبة الفيلا؟ امال انت مين يا اختي؟ انت مين يا حبيبتي؟ انا الشغالة اللي في الفيلا. فوزي حبيبي ده بيان رومان. مين عمي؟ اهلا وسهلا. اهلا يا عمي. لا اهلا ولا سهلا. مين بابا؟ هو ده حلمك يا استاذ؟ اوضه فوق السطوح بعفش ربابيكيا. اتفضل استريح يا عمي. انت تسكتي خالص. انت السبب، ضيعتي مستقبله. كان نفسي اشوفه وكيل نيابه ولا محامي عظيم، مش موظف تعبان ضيع عمره كله في الوظيفة وكل أمله إن ابنه يحقق اللي هو ما قدرش يحققه. إحنا يا بابا هنعيده تاني تاني وتالت ورابع. مش ممكن أسمح بالمهزلة دي تستمر. طبعا إذنكم، أنا خارجة. استني يا سلوى، أنت مش هتخرجي من هنا، ده بيتك. سيبها تخرج يا عادل، ياريت تخرج ما ترجعش. شكرا يا عمي. استني استني يا سلوى. بابا حرام عليك، ما تتكلمش مع سلوى بالطريقه دي مراتي. فاهم يعني ايه مراتي؟ ما هي دي المصيبه، انها بقت مراتك. لكن لا لا، ايوه لا، عادل اسمع يا ابني، انت لازم تطلقها والا هتبرى منك ومش هتبقى ابني ولا هعرفك. اطلقها؟ ايوه. ايه يا فوجي، هتقعد كده في الركن ده كتير؟ بقالك يومين على الحال ده. قوم احلق دقنك علشان نكمل شهر العسل اللي لسه ما ابتداش. شوف يا فوزية، هو كان يوم اسود يوم ما شفتك. واخر كلام، يا اما تديني الشيك يا هقتلك واخد اعدام. انا مستعدة اتعدم بس معيش معاكي لحظة. مش معقول واحدة حيزبون زيك تبقى عروستي. انت لسه قدام، الله يخرب بيتك. كل اللي تقوله عليه يا حبيبي مقبول منك، مش جوزي ونور عيني. اشكت، مش عرفت ان القراع في الستات بقى موضة في اوروبا يا حبي؟ هقتلك. هوشي دلعني، قولي يا قرعة. هدلعك وقولك يا قرعة؟ تحب غنيلي كمان يا شمس يا شموشة؟ خد شنة الحمارة وهاتي شنة الكموشة. الله يخليك، 50 سنة عمري الحقيقي وعانش، كنت هعمل ايه؟ ما كانش في طريقة غير الطريقة دي يا حبيبي. اشتغلت غياب اصحاب الفيلا وتحوشت العمر وعملت العملة اللي خلتني احتفظ بدون جوان عصره. فوزي شو معنى؟ انا في 50-60 ألف مليون فوزي، اشمعنى طبلت على دماغ؟ انا طلعتلي من هنا وش المصايب، ضيعتيني وضيعت مستقبلي. انت اللي وقعت في شكتي لانك طماع وعايز جوازة سهلة ومش تريحة فيها فلوس ومال وجمال. وعلشان ايه ده كله؟ ألان ديلون يا فوزي. طبعا، ما انت بتتفرجي على السيما كتير. من شوية تقولي لي دون جوان وجاية دلوقتي تقولي لي ألان ديلون. كان قلبي حاسس. العمل ايه دلوقتي يا ست فوزية؟ هانم لا مؤاخذة، حل يا حبيبي من الاتنين. ايه؟ يا اما تسكن معايا في الفيلا. اسكن معاك هنا في الفيلا اللي ورثها عن الملحوم بابا؟ ايوه، هنسكن في الفيلا برضو بس في مكان الشغالين. نعم، في مكان الشغالين. في أوضة كويسة قوي مجهزة للشغالين اللي زيك وزي، نقعد فيها. ايه رأيك يا حبي؟ انت مجنونة ولا انت؟ انا مش هقعد معاكي ولا عاوز اشوف خلقتك خالص. يبقى ما فيش غير الحل التاني. اللي هو ايه يا اختي؟ خلصيني. ان الشيك يروح الصبح للنيابة وشيادتك تشرف السجن، وبرضو يا حبيبي هبقى مراتك. فوزي انت كل شوية تقع. انت طلبتني النهارده في الشغل يا عادل. ايوه كنت بطمن عليكي. انا تعبانه يا عادل، تعبانه ومش قادره استحمل. انا لولا الاستاذ عوني كنت سبت البيت. سلوى انا ما اقدرش استغنى عنك لحظه، ما تزعليش من بابا. ارجوك يا عادل، وجودي جنبك خلى حياتك جحيم. انا ما اشتكتش. هتصمد لامتى؟ كلها كم شهر واتخرج. اوعي تفتكري انك تسيبيني، انا هتعب من غيرك يا سلوى. مش عارفه اعمل ايه، مش عارفه. عادل عادل مالك يا حبيبي؟ تعبان يا سلوى، بقالي كم يوم بشتكي من ظهري. حبيبي انت تعبت من الشغل قوي، انت لازم تسيب الشغل يا عادل. وناكل منين؟ ما انا بشتغل. ما ينفعش، انا ما اقدرش اوفق بين الشغل والكليه. انا هقدم اعتذار السنه دي عن الكليه، لكن مش هقدر اسيب الشغل. لا يا عادل، حياتي معاك مرهونه باستمرارك في الدراسه. طيب اعمل ايه؟ تذاكر وتنجح. ايوه يا عادل، نجاحك معناه نجاح حبنا. يعني ايه؟ من هنا ورايح يا استاذ مفيش شغل، في مذاكره، ايوه في تحدي، نكون او لا نكون. اسمع يا فوزي يا حبيبي، لازم ترضى بقشمتك ونصيبك يا حبي. اخرصي اخرصي، مش عاوز اسمع الكلمه دي منك تاني. حبك برص وعشرة خرص. برضو مش هشعل منك. لكن اللي انا عايزك تعرفه انك مش معقول حتى انك قاعد كده من غير شغل ومن غير ما تروح الكلية، وحتفضل مجهود ومتهول كده من اللي حصل لك. فعلا مش عارف اودي وشي فين من عادل. مين عادل ده؟ لا لا ما تاخديش في بالك، دي حكاية طويلة. ابختك ابختك يا عادل. ياه النهارده السكشن مليان على عينه، كله مستني النتيجه. لا وايه، جايزه ماليه من جيب الدكتور شخصيا. تفتكروا مين اللي هيفوز النهارده؟ والله باين عليك مدكن يا عادل. ربنا يستر، انا خايف قوي. ايوه يا عم اخذ العين، الجواز يا ابني والاستقرار العاطفي بيسوي الهوايا. نفسي ارجع افرحك يا سلوى، اقول لك ادي نتيجه تعبك معايا، وانت اللي تستحق الجايزه. تلاقي صاحبك ملبوخ على عينه في الجواز ومشاكله. انا شخصيا مقدم بحث هايل. بس بس بس بس بقى الدكتور وصل. اشكركم، اتفضلوا. اولا انا بسجل اعجابي بكل الابحاث اللي تقدمت، لكن حقيقي حقيقي البحث اللي نال اهتمامي اكتر وفاز بالجائزة المالية هو بحث الطالب عادل حسين. كلنا بنحيي الطالب عادل. فوزية فوزية، شايفة ايه في ايدي يا فوزية؟ ادي كياش يا فوزي. برافو عليك يا فوزية، وده ايه يا فوزية؟ شكينا يا فوزي. وايه ده شطور. هقطعك يا فوزية واحطك في الكياس يا فوزية. طلقيني يا فوزية، ارحميني يا فوزية. لم لعب العيال ده وتعالى ورايا. نعم اجوراكي، اجوراك على فين؟ يلا بسرعة بلاش لكاع. طب مش قولي عاوزة مني ايه الاول؟ عاوزة منك ايه؟ ورانا شغل. شغل؟ شغل ايه يا اختي؟ هتشتغل معايا في الفيلا. نعم يا اختي؟ بتقولي هشتغل معاكي في الفيلا؟ ايوه، وهتاكل وتشرب وتذاكر كمان وتعيش معايا اسعد ايام حياتي. ورفضت اعيش معاكي اسود ايام حياتي واشتغل في الفيلا، يحصل ايه؟ الشيك يا روحي. ايوه يا حبيبتي. يروح النيابه وتخش السجن ومستقبلك يا ضيع. هذه نهايه الطمع، كان لازم يبقى في حب لو حتى هنشحن. صح طلعت صح يا عادل. انت بتقول ايه؟ وايه اللي صح ده؟ لا ما تاخديش في بالك يا حبيبتي. قول يا روح. ده واحد صاحبي اختار المعاناة والعذاب وحب من قلبه وعايش في منتهى السعادة بالملاليم. طب يلا يلا يا اخوي، يلا ما شمر بنطلونك وامسك المقشة وتعالى بسرعة معايا نتطلع نملى القلل. اجيب حاجة على فين بس؟ عندنا شغل كتير يا فوز في الفيلا. تعالى يلا هات الممسحة والمكنسة، اي اسحب الفيلا على وصول، ولازم يجوا يلاقوها نظيفة. وبعدها لك يا فوزي، كل ما اكلمك تقع مني يا ابني. جوازة فوزية الغنية. جوازة فوزية الغنية سهرة تأليف حسني حسين إخراج فؤاد شفعي.